راجعناك وصححناها. لا لا ما صححناها ما صححناها. ما ادري هو هنا ولا قبله، يمكن قبله، يمكن قبل حي جابر ابو الجمر جابر. وهذا عبد الله بن نمير يروي عن زكريا في جمر جابر. نعم عبد الله السهري يقول ان راجعناك وصححناها. انتم ذكرتم اول شيء ان زكريا بن القاسم كذا او بن يحيى، زكريا بن يحيى إيه؟ وراجعناك قلنا لك انك زكريا بن ابي زائد، وقلنا ان التلميذ انه التلميذ يعني عبد الله بن نمير. لا هو شيخ، هو يعني احنا قلنا يعني زكريا، انا قلت زكريا ابن يحيى، وبعدين يعني قلتم انه زكريا بن ابي زائدة إيه؟ وبعد ذلك تبين ان عبد الله بن نمير شيخه زكريا بن ابي زائدة وتلميذه زكريا بن يحيى، تلميذه من الطبقة العاشرة وراه. فاذا صار الغلط قلت في الاول انه شيخ عبد الله بن نمير زكريا بن يحيى، ولهذا قلت يعني قلت يمكن يكون ابو يحيى، كان في تصحيح زكريا ابو يحيى. نعم ولكن الواقع يعني غير هذا، وهو ان زكريا بن يحيى تلميذ من تلاميذه، ولهذا في التقريب يعني في تهذيب الكمال زكريا بن يحيى الحافظ الذي هو تلميذ عبد الله بن نمير. لعله قبل عرف المكان. إيه بس يعني أنت ذكرت الكلام ثم أنك لما راجعنا عليك قرأنا عليك قلت لعله تصحيح ولا هذا قلت هذا ودير رجعنا إليه مرة ثانية. لا بس انتهى الكلام على أن الصواب يحيى أن زكريا نعم الصواب زكريا بن أبي زائدة نعم صواب نعم، لكن الكلام على أن يحيى زكريا يحيى يعني أنه تلميذ عبد الله بن نمير، ففي تهذيب الكمال من شيوخه زكريا بن أبي زائدة ومن تلاميذ زكريا بن يحيى. قال حدثنا عمرو الناقد عن ابي احمد الزبيري، هو محمد بن عبد الله بن الزبير، عن مالك بن مغول عن ابي السفر وهو سعيد بن يحمد، عن البراء قال رحمه الله تعالى وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا ابو صفوان الاموي عن يونس الايلي قال حدثني حرمله بن يحيى واللفظ له قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال أخباني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي عليه دين فعلي قضاءه، ومن ترك مالا فهو لورثته. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني بهذا الإسناد غير أن حديث مالك وروح أتم وأكثر. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يقتاعه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تقطعه ولا تعد في صدقتك. قال وحدثناه قتيبة بن سعيد وابن رمح جميعا عن الليث بن سعد حا قال وحدثنا المقدمي ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وابن وهو القطان حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن عبيد الله كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث مالك. قال حدثنا ابن أبي عمر وعبد بن حميد واللفظ لعبد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن عمر حمل على فرس في سبيل الله ثم رآها تباع فأراد أن يشتريها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تعد في صدقتك يا عمر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الحديث عن عمر رضي الله عنه تتعلق بكونه تصدق على إنسان